بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نحن اليوم في الدرس 44 من دروس أصول الفقه، ودرسنا اليوم هو باب جديد، وهو أحد الأبواب الأربعة الكبيرة من أبواب أصول الفقه. مضى معنا في الدروس السابقة الباب الأول، وكان عنوانه الحكم الشرعي، والباب الثاني وكان عنوانه الحاكم. واليوم بإذن الله تعالى نأخذ الباب كاملا، وهو باب المحكوم فيه. المحكوم فيه هو موضع الحكم الشرعي أو متعلق الحكم الشرعي. وإذا عرفنا ومر معنا سابق أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم وضعي وحكم تكليفي، وأن الحكم الوضعي بعضه من أفعال العباد وبعضه ليس من أفعالهم. فمثلا دلوك الشمس ليس من أفعال العباد، ظهور الهلال اللي متعلق به العبادة ليس من أعمال العباد. وهناك من الأعمال الوضعية ليس من عمل العباد، فهذا لا يتكلم فيه الأصوليون في هذا الباب، لأن المحكوم فيه الذي يتكلم فيه علماء الأصول هو ما يكون من أفعال العباد، سواء كان تكليف مجرد أم كان تكليفا يتصل بحكم وضعي كالوضوء من حيث أنه شرط الصلاة، أو البيع من حيث أنه سبب للملكية، أو مثلا القتل من حيث إنه مانع من الميراث. فبناء على هذا نستطيع أن نعرف المحكوم فيه، فنقول هو ذات الفعل الذي هو موضع الطلب أو موضع الكف أو موضع الإباحة. يعني بمعنى آخر هو أفعال المكلفين التي تعلق بها الحكم التكليفي. وبناء على هذا فعندنا جملة من المواضيع أو جملة من النظر نناقشها في هذا الفصل. الأولى كون الفعل في مقدور العبد. اتفق أهل العلم جميعا على أن الله تعالى لا يؤاخذ العبد إلا بما كان في طاقته، فما كان خارج عن طاقة العبد فإن الله تعالى لا يكلف به العبد، لأن عجزه عن الفعل هنا ليس بسبب تقصيره، وإنما العجز لعدم إمكانية الفعل. فلا يؤاخذ الله تعالى العبد بأمر مستحيل الوقوع عقلا. مثال ذلك كأن يجمع بين النقيضين. ولهذا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد يقول قائل: لكن ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية ما يشعر أنها قد تؤدي إلى التكليف بالمقدور. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحابوا ولا تباغضوا، لكن البغض موجود، قوله صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تمت وأنت ظالم. هذه النصوص اللي قد توحي بأنها فيها شيء من التكليف بغير المقدور، هذه نستطيع أن نخرج منها بتأمل مرامي العبادات. فالله تعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فيه المعنى الأساسي هو الاستمرار والحث على الاستمرار والإذعان للأوامر الدينية والشرعية، وأيضا فيه تنبيه أنك لا تنحرف عن التفكير السليم الذي أصله هو الشريعة وتتبع هواك. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول، فذلك نهي عن أمر ممكن اللي هو شنو، هو الاعتداء، يعني لا تعتدي على أحد، وأنه يجب على المؤمن إن تردد بين أمرين كون يكون معتدي أو معتدى عليه فالأفضل له أن يختار أن يكون معتدا عليه، خير له من أن يكون معتدي. ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمت وأنت ظالم، هو نهي عن الاستمرار على الظلم وأمر برد المظالم إلى أصحابها، يعني إذا وقع منك الظلم لا تستمر عليه، توب إلى الله، وإذا أخذت من الناس حقوق ظلما رجعها، هذا هو المعنى. ولكن تبقى القاعدة التي اتفق عليها أهل العلم أن الله تعالى لا يكلف إلا بمقدور. طيب، هناك أيضا نظرة أخرى ننظر لها في هذا الفصل، وهو التكليف بما يشق، بالأمر الصعب الشاق. هنا المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة يمكن احتمالها والاستمرار معها، وهذه يمكن التكليف فيها ويمكن المؤاخذة عليها، مثلا كالصوم والحج، فيه مشقة الصوم خصوصا إذا كان في الصيف والوقت طويل يشعر الإنسان بمشقة، ولكن يمكن الاستمرار على أدائها. ولهذا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره، لأن هذا الفعل الصيام مع ما فيه من استجابة لأمر الله تعالى وطاعة له فيه نهي للنفس وتدريب لها على الالتزام، لأن أكبر أسباب العصيان هي اتباع الهوى والشهوة والسير وراء ما تريده النفس، لكن الصيام خليك تمسك هذه النفس وتسيطر عليها. هذا النوع الأول من المشقة مقدور وممكن الاستمرار معه. النوع الثاني من المشقات لا يمكن الاستمرار على أدائها أو تحملها إلا ببذل أقصى الطاقة، والتي قد تؤدي إلى تلف النفس. هذا النوع الأصل فيه أن الله تعالى لا يكلف فيه، لكن قد يرد فيه التكليف. مثل إيش؟ مثل الجهاد في سبيل الله. ولهذا هذه الأنواع من التكاليف لم تكن فرض عين، وإنما كانت فرض كفاية. ولهذا الجهاد في سبيل الله فرض كفاية. ومثله قول كلمة الحق عند سلطان جائر، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق لسلطان جائر. وقال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. طيب، إذن هذا النوع الثاني اللي هو ليس بالمقدور، المشقة التي هي لا يمكن الاستمرار عليها، ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. موجودة القسم الأول في الفروض الكفائية، مو في الفروض المعينة، لا، فرض كفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الصور التي لا يتحقق نفع عام كامل إلا ببذل أقصى الجهد في النفس والنفيس، وأيضا في الأحوال التي يكون فيها اعتداء على حق من حقوق الله، هذه الصور وأشباهها يجوز العمل الذي فيه مشقة غير معتادة، ويكون الأمر هنا مطلوب. نظرة أخرى في هذا الموضوع وهي موضوع اليسر. اليسر أصل في الشريعة الإسلامية، لذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عندما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأعمال قالت: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. القاعدة عند عليه الصلاة والسلام اللي هي قاعدة إنا أيضا، لأن هو أسوتنا وإمامنا وقائدنا، القاعدة عنده هو اليسر، ولهذا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذه العبادة مثلا وجد أن شخص نذر أن يصوم وهو قائم في الشمس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يتم صومه لكن لا يكون قائم في الشمس، لأن هذا الأمر فيه مشقة وهي غير مطلوبة، وقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء المتنطعون، لأن الله تعالى أراد منك الصوم ولم يرد منك أن تهلك نفسك، هذا تنطع في الدين. وكان عليه الصلاة والسلام حريص على أن لا يلتزم الشخص عبادات ليست فرضا، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان يقول لهم للصحابة، وهو خطاب إنا أيضا: لن يشاق أحد هذا الدين إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا. ليس المقصود هو المشقة، ليس المقصود أنه أنت تضع على نفسك فروض لم يضعها الله تعالى لك أو عليك، وإنما المقصود هو التقرب، وأن يكون العمل واقع على ما يريده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى العمل اللي هو ما في مشقة كثيرة لو تحول إلى مشقة فإن الشرع يراعي هذا ويتسامح فيه. مثلا الوضوء ليس فيه مشقة، الوضوء أمر سهل، يعني في غالبه هو أمر سهل، ولكن قد يكون البرد شديد والماء بارد وليس عندك ما تسخن به الماء، هنا جاءت الرخصة في المسح على الخفين، أو قد يكون في سفر وأنت لابسهم ويصعب عليك خلع هذا، فجاءت الشريعة تيسيرا لك وتيسيرا عليك فسمحت لك بالمسح على الخفين. وإن كان العجز كامل، عجزك عن استعمال الماء، فقد تحول بك إلى التيمم. ولهذا كان أصح الأقوال، كان القول الصحيح في معرفة لماذا نمسح على الخفين، فالخفان ليس بدلا وإنما للتيسير. الخف مو بدل عن القدم، حتى تجي أنت تشترط به شروط يعني تعجيزية، وإنما المسح على الخف المراد منه والجوارب التيسير. ولهذا كان الجوارب اللي يلبسوها الصحابة مخرقة يمين ويسار وهذه، لكن القصد منها هو التيسير. نفس الصيام لما يكون بالسفر يتحول إلى مشقة في الغالب، وإذا كان الإنسان مريض مرض شديد ما يستطيع أن يصوم، فالله تعالى قال عدة من أيام أخر، وإذا كان ما يطيق نهائيا فيدفع فدية. إذن التيسير هو أصل أصيل في شريعتنا الإسلامية، والعاقل الذي يمتلك النظرة الفقهية الصحيحة يبني أمور المسلمين في فتواه على التيسير عليهم، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور أدخلها علماء الكلام في أصول الفقه، والمتأخرين المتقدمين من علماء الأصول رحمهم الله تعالى وغفر لهم وتجاوز عنهم وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين، أدخلوا وأقروا دخول هذه المسائل في أصول الفقه. وأنا مع وجهة النظر التي تقول أن هذه المسائل ننظر لها من خلال أمرين. الأمر الأول إخراجها من أصول الفقه، الأمر الثاني دراستها ومعرفتها لكن في إطار خارج عن إطار أصول الفقه، وهذا يشمل المنطق أيضا. فإحنا نعرف أنه مثلا علم النحو هو أساس من أساسيات علم أصول الفقه، لكن ما دخلنا في أصول الفقه، درسنا دراسة خارجية. وكذلك علم المنطق إذا كان يساعد، أو علم الكلام إذا كان يساعد، ما نهمله ونتركه ونصدر فيه ما نصدر، لا، لكن نخرجه من مواضيع أصول الفقه وندرسه دراسة خارجية. ولذلك ورد هنا عندنا مسائل تتعلق بهذا الفصل، وهي مسائل كلامية. مسألة الأولى التي أثيرت هي مسألة التكليف بالمستحيل، وهذه قال فيها العلماء ما قالوا، لكنها مسألة كما قلنا كلامية. أكثر المحققين أن الله تعالى قد وعدنا أنه لا يكلف إلا بما هو في الوسع والطاقة. مسألة ثانية، هل يصح التكليف في أمر معلق على شرط في صحته؟ فمثلا صح التكليف بالصلاة مع أنه الشخص غير مؤمن، وهي أيضا مسألة كلامية. ومسألة أخرى هي قابلية الأفعال التي تعلق التكليف بها للإنابة، وأيضا بحثها المعتزلة ورد عليهم جمهور العلماء. هذه مسائل كما قلت نقرأها خارج مواضيع أصول الفقه حتى تعطينا العلم وتعطينا التمكن لفهم أصول الفقه، أما إدراجها وجعلها ركن أساسي من أركان أصول الفقه فهذا يحتاج إلى مراجعة والله أعلم. هنا نجي إلى موضوع مهم جدا وهو حق الله وحق العباد. فالفعل الذي تعلق به التكليف ينقسم من حيث صلته بحق الله أو بحق العباد إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما هو حق لله تعالى خالص، وما هو حق خالص للعبد، واجتمع فيه الحقان، لكن حق الله تعالى هو الغالب. فمثلا حقوق العبادة، فحق العبادة هو حق خالص لله جل وعلا. ومثلا الجهاد في سبيل الله هو حق خالص لله تعالى. حد الزنا وحد الشرب وحد الخمر ثابتان لله تعالى، ولذلك لا يحتاج الإثبات فيهما إلى دعوة، ولا يقبلان العفو ولا الإسقاط، وكذلك كل العبادات. فشخص شرب خمر وواضح أنه شارب خمر، من يقول لك أنا بطلت والله اعذرني، نعم جزاك الله خير، اترك بطل وأنت معذور، بعد أن تضرب الحد الذي أمر الله تعالى به، لأن فعلك هذا تجاوز على حد أو حق خالص لله تعالى ليس للعبد فيه أي دخل. ومن ذلك أدخل العلماء الزكاة وقالوا هي حق لله تعالى خالص، حق لله تعالى خالص. ولهذا قال جمهور العلماء إن الزكاة لا يحتاج أداؤها إلى النية لأنها مؤنة المال. طيب، القسم الثاني هي حقوق خالصة للعباد مثل الديون والأملاك وحق الوراثة، فهذه كلها خالصة للعبد، والاعتداء عليها هو ظلم، ولا يقبل الله تعالى توبة عبد أكل حقا من حقوق العباد إلا إذا أداه أو ذاك المقابل أسقط عنه وعفى عنه. أما إذا بقيت متمسك بهذا الاعتداء فإن الله تعالى يحاسبك على هذا الظلم. القسم الثالث ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب، كحد القذف. حد القذف شخص يقذف امرأة أو رجل بما يشين أو يعيب شرعا، فهذا فيه حق للعبد. ليش حق للعبد؟ لأن هذا العبد ينتفع بصيانة عرضه عن الهتك وعن الاعتداء عليه، فالمنفعة متحققة في هذا، لكن الله تعالى جعله حقا له صيانة لكل المجتمع من الاعتداء بهذه الألفاظ. يقول الكاساني في ذلك، يقول على أصل الشافعي حد القذف خالص للعبد فتشترط فيه الدعوة. يقول وعندنا حق الله تعالى هو الغالب وإن كان فيه حق للعبد فتشترك فيه الدعوة من هذه الجهة. وهذا طبعا توجيه لهذا الأمر، الغرض منه هو مزيد حرص في صيانة المجتمع من هذا الأمر، وهو القذف، قذف الناس في أعراضه. القسم الرابع ما يكون لله فيه حق وللعبد حق غالب، وهو القصاص وعقوبات الدماء كلها بشكل عام، سواء كانت قصاصا أم كانت ديات، والله تعالى هو الذي أعطى هذا الحق. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. حق الله تعالى مظهره في أنه في حال عفو المجني عليه أو أولياءه لولي الأمر أو أولياء، فإن لولي الأمر أن يقرر على الجاني عقوبة تعزيرية، خصوصا إذا كان هذا المعتدي مما عرف بالبغي وله سوابق كثيرة. فحق ولي الأمر في العقوبة التعزيرية ثابت دائما عند كل اعتداء، لأنه فساد في الأرض. ومن أكبر مهام ولي الأمر ولي أمر المسلمين هو منع هذا الفساد. هذه جملة من المواضيع المهمة التي تحدثنا فيها في هذا الفصل. حقيقة أنا أجد أهم موضوع ممكن أن نركز عليه هو موضوع اليسر في الشريعة الإسلامية. صحيح موضوع التكليف بغير المقدور أيضا مهم، وأن الشريعة ما تجي به، لكن موضوع اليسر إخواني مهم جدا. البعض يظن أنه إذا صار مفتيا أو سأله أحد يجب أن يتشدد عليه، والمشكلة مو هنا، المشكلة أكبر من ذلك، أنه يقول أو يدعي أن هذا من أمر الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة لا. إذا كان في المسألة نص أنت امشي على النص، والنص هو فيه التيسير، لكن إذا كان في المسألة اجتهاد وأكثر من اجتهاد، واجتهاد صحيح قائم على أصوله، فاذهب في فتواك إلى التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر. والله تعالى هو أخبرنا جل وعلا بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأمور المسلمين جميعا. وإلى هنا ينتهي درسنا، وإن شاء الله في درسنا القادم ندخل في الباب الرابع، وهو باب المحكوم عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.